قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب الإحرام وما يتعلق به. عن عثمان رضي الله تعالى عنه، عن عثمان بن عفان، ابن عفان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكف المحرم ولا ينكف ولا يخطب. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على محظورات الإحرام، وساق حديثا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. هذا الحديث يبين بعض مسائل الرفث الذي جاء في قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث فسره العلماء بأنه الوف ومقدماته، سواء كان جماعا أو كان قبلة أو كان غير ذلك مما هو معنى ومدعاة للاستمتاع بالمرأة. وهنا ذكر بعض هذه الجوانب، وهو عقد النكاح أو الخطبة. فالإنسان من حين إحرامه لا يجوز له أن يخطب امرأة، ولا يجوز له أن يشارك في عقد النكاح سواء كان وليا أو كان زوجا أو كان امرأة. فقوله لا ينكح المحرم هذا يشمل الرجل والمرأة، بمعنى أنه لو أن إنسانا رجلا محرما أراد أن يتزوج ويعقد عقد النكاح حال إحرامه فإن العقد لا يصح. الصورة الثانية، لو أن إنسانا ليس محرما ولكنه أراد أن يتزوج امرأة ذهبت للحج فأبرم عقد النكاح بين الزوج وبين وليها وهي في حال إحرام، فهذا العقد باطل ولا يصح. الصورة الثالثة هي خطبة المرأة في حال إحرامها أو حال إحرام الخاطب. فالإنسان إذا كان محرما لا يجوز له أن يتقدم لخطبة امرأة، فإن فعل أثم، ولأن الخطبة لا يترتب عليها عقد، ليست كعقد النكاح لا يترتب عليها صحة أو فساد، فإنه يترتب عليها الإثم. وهذه المحظورات ليس فيها جزاء ولكن فيها الإثم وفساد عقد النكاح إذا كان وقت الإحرام. قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشية وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. ثم ذكر بعد هذا حديثا عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. مر بنا في درس مضى أن قلنا إن الإنسان من حين تلبسه بالإحرام يحرم عليه الصيد. الإنسان من حين يحرم يدخل في النسك وهو في المواقيت أو دونها أو قبلها من حين إحرامه لا يجوز له أن يصيد صيدا. والصيد هو مأكول اللحم من الطائر والحيوان كالحمام والغزلان والأرانب والضبع والنعامة وحمار الوحش. ومر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه فصادفهم أبو قتادة وكان غير محرم فاصطاد حمارا وحشيا. وأتى به إلى الصحابة فأكلوا منه ثم تحرجوا هل يلحقهم شيء من الإثم. الصوت مو واضح الصوت فيه تشويش. تحرجوا أن يكون قد نالهم شيء من الإثم حيث أنهم أكلوا من الصيد وهم محرمون. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حصل. فلما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الذي صاده هو أبو قتادة سألهم: هل أحد منكم أشار إليه، يعني دل أبا قتادة على الصيد أو ساعده بشيء من ذلك، ناوله نبلا أو حجرا أو سهما أو شيئا من ذلك؟ فقالوا لا. أبو قتادة هو الذي تولى الصيد بمفرده من دون أن يكون للآخرين أي تأثير في الصيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دام الأمر كذلك فلا بأس، لا إثم عليكم في الأكل وكلوا ما بقي. وهذا يدلنا على أن الإنسان في حال إحرامه يمنع من الصيد ولا يجوز له أن يشارك بأي نوع من المشاركة في الصيد، بالدلالة أو الإشارة على الصيد أو المعاونة بآلة أو نحوها يقدمها للمصطاد، فإن فعل أثم وعليه الفدية وعليه الجزاء وهو مثل ما قتل من النعم. فمن صاد حمارا وحشيا عليه بقرة، ومن صاد غزالا عليه شاة أو ماعزا، ومن اصطاد ضبعا عليه شاة، ومن اصطاد حمامة فعليه شاة، ونحو ذلك من الأمور يحكم به ذوى عدل منكم من أهل الخبرة والمعرفة يقدرون ما يشابهه من الجزاء من بهيمة الأنعام. وهذا لأن الإنسان حال إحرامه ينبغي له أن يشتغل بعبادته لربه ولا يشتغل بالأمور الثانية، وأن يكون مسالما مسلما في كل أعماله لله تعالى، ولا يصدر منه صيد ولا غيره، فالحرم والإحرام حالتان لا يصلح فيهما الاصطياد، بمعنى أن الإنسان لو كان خارج الحرم فلا يجوز له أن يصطاد ما دام محرما، أما إذا كان داخل الحرم يعني داخل حرم مكة فلا يجوز له الصيد سواء كان محرما أو غير محرم، كما مر بنا بيان ذلك فيما مضى. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. ثم ذكر حديثا عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه قال فيه إنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. الصعب بن جثامة اصطاد حمارا وحشيا لأجل أن يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاده لأجل أناس محرمين، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل منه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أي بسبب أن محرمين فلا يحل لنا، وأنت قد اصطدته لنا. أما لو كان قد اصطاده لنفسه ثم أعطاهم منه ففي هذه الحال لا بأس بذلك كما دل عليه الحديث السابق قبل قليل، لكن هذا اصطاد هذا الحمار الوحشي لأجل أن يقدمه للمحرم، اصطاده لأجل أن يقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في حال إحرام، فحينئذ إذا صيد للمحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكل منه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقوب. أسئلة كثيرة. بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. هذه من الفواسق ظاهرة الفسق، وهذه تقتل سواء كانت في الحل أو كانت في الحرم، هي العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور، فهذه كلها يجوز قتلها سواء كان الإنسان محرما أو في الحرم، ولا شيء عليه لأن هذه الأشياء من الفواسق الضارة المؤذية التي تضر بالناس وتؤذيهم، فيحل قتلها ولا شيء على الإنسان في ذلك. هذه جملة من المسائل التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة لأجل أن لا تتحرج الأمة وتعرف ما يحل لها وما يحرم عليها سواء كانت في حال حرم أو في حال إحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في الشيشان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن الركنين الشاميين ليست على قواعد إبراهيم، فيقول هل إبراهيم حج كما تحج أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا أنصح السائل وغيره أن يهتم عندما يريد أن يسأل بما يحتاجه في دينه وما يستفيد منه عمليا في عبادته لربه. ولو أنه سأل ما هي الأماكن التي يشرع استلامها أو تقبيلها من الكعبة لكان السؤال وجيها. الإنسان يشرع له أن يستلم الركن اليماني وأن يقبل الحجر الأسود أو يستلمه، فإن لم يتيسر له ذلك يشير إليه، وما عدا هذا فإنه لا يستلم ولا يشار إليه من الكعبة. والركنين الشاميين ليس على قواعد إبراهيم، وإنما هما دون ذلك، وذلك أن قريشا لما أرادت بناء الكعبة جمعوا ما عندهم من المال الحلال، واشترطوا أن لا يوجد فيه أي مال فيه شبهة من الحرام، لا من الربا ولا من البغاة البواغي الباغيات ونحو ذلك من الأمور. فما جمعوه من المال لم يكمل بناء الكعبة من جهة الشمالية، فاقتصروا على هذا الحجم الموجود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين. النبي صلى الله عليه وسلم تركها على ما هي عليه، وهكذا تركها من بعده. أما حج إبراهيم عليه السلام فإن إبراهيم عليه السلام حج البيت، ونحن متعبدون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: خذوا عني مناسككم. وإبراهيم عليه السلام حج ووقف في المشاعر كلها، وكذلك قبله آدم عليه السلام. فهذا البيت هو أول بيت وضع للناس للعبادة لله تعالى، لعبادة الله تعالى وليس لعبادة البيت. والله تعالى يقول: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالعبادة إنما هي لله تعالى، وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس. نلاحظ بعض الحجاج الذين جاءوا وتحملوا المشاق يحاولون أن يتمسحوا بالكعبة ويمسحون ثيابهم ونحو ذلك، بينما المطلوب هو أن الإنسان يستلم الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه إذا لم يتمسح أو يشير إليه ولا يتمسح بشيء من ذلك، لأن ما تعمله من أعمال إنما هو عبادة لله. والخليفة عمر رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يقبل الحجر الأسود وقف أمامه وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبل الحجر الأسود ونستلم الركن اليماني لأن هذا العمل طاعة لله تعالى وليس عبادة لهذا الحجر أو الركن، والبركة إنما تأتي من الله تبارك وتعالى، فهو الذي يبارك وهو الذي يعطي ويمنع وينفع ويضر. فعلى المسلم أن يتنبه لهذه المسألة. هذا هذا يسأل عن حجة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أنها تحولت إلى قارنة. يقول إنه أشكل عليه هذا الأمر حيث أنها خرجت إلى التنعيم. عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متمتعة، ولكنها قبل أن تصل إلى مكة جاءتها الدورة الشهرية، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي، قال ما بكي؟ فلم ترد سريعا، فقال لعلك نفستي، قالت نعم، قال لا عليك، اعملي ما يعمله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما أنها وصلت إلى مكة بقيت بإحرامها تنتظر لعلها أن تطوف. فلما قرب الذهاب إلى منى وعرفات إذا بها لا تطوف، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة. وبدلا من أن تكون متمتعة يخشى أنها لو انتظرت حتى تطهر أن تفوت عليها الحجة ويفوتها يوم عرفة، فأدخلت الحج على العمرة ونوت الحج مع العمرة وصارت قارنة. وبعد ذلك كملت مناسكها. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغادر مكة بعد أن انتهى من منى وقبل أن يطوف للوداع، جاءت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت ينصرف الناس بحجة وعمرة وأنصرف بحجة، يعني ما أدت عمرة مستقلة، فلم يجبها أول الأمر فألحت عليه وقالت نساؤك يرجعن مؤديات بعمرة وحجة وأنا أرجع بحجة. بعد هذا الإلحاح أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة مستقلة، فذهب معها أخوه عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم. فأخذ من هذا العلماء جواز أداء العمرة المكية، ولكنها ليست فاضلة، لأنها لو كانت فاضلة لرغب النبي صلى الله عليه وسلم بها ولا حث أخاها عبد الرحمن أن يأتي معها بعمرة، لكن دل عدم ترغيبه في ذلك على عدم فضيلتها. هذا يقول إنه عندما كان ينزل متاعه من السيارة وقعت شنطة على قدمه فانسلخ من قدمه قطعة فنزعها وهو محرم، فما الحكم؟ نقول لا شيء عليك ولا يؤثر هذا على إحرامك ولا شيء عليك. يقول أديت عمرة في رمضان وجلست في مكة إلى الحج لكني خرجت إلى عرفات في شوال، هل يجب علي هدي أم لا؟ نقول لا شيء عليك، أنت لم تذهب لأجل أن تحرم ونحو ذلك، خرجت يبدو أنك غير قاصد للإحرام ولم تأتي بعمرة في شوال، فحينئذ لا شيء عليك وتحج مفردا. يقول هل علي من آخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام العيد لبس الإحرام من جديد أم أطوف بدون إحرام؟ نقول الإنسان إذا رمى جمرة العقبة وحلق شعره فإنه يتحلل ولا يلبس الإحرام ثانية، انتهى، باقي المناسك يؤديها وعليه ملابسه العادية. هذا يقول إن بعض الناس يرون أن الأشهر الحرم كلها لا يجوز الخطبة ولا العقد فيها، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح، إنما الممنوع من الخطبة وعقد النكاح هو المحرم، وليست أشهر الحج ولا الأشهر الحرم. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول ما كيفية الحج عند الغير؟ وش لك دخل بالغير؟ ابحث عن نفسك كيف تحج، ونحن المسلمين، أما عن الغير لا نريدهم، وهؤلاء لا يحجون. إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه على الحج في السنة التاسعة، أمر أن ينادى في الحج أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لكن هذه عند الغير. بعض الأخوة يقول لعل السؤال ما كيفية الحج عن الغير، نقول إن كان هذا هو السؤال فنقول إن الإنسان يحج عن غيره كما يحج عن نفسه، إلا أنه عند الإحرام ينوي أن هذا النسك لذلك الشخص، كأن يقول مثلا حجك لبيك عن أبي، لبيك حجا عن أبي، أو لبيك عمرة عن أمي، أو لبيك حجا وعمرة عن فلان ابن فلان ونحو ذلك. يقول هل تحلة الأيمان كما وردت بالآية مرتبة إجباريا أم أننا مخيرين بين العتق والإطعام والصيام؟ لا، هي كما وردت في الآية ثلاثة مخيرة: كفارة اليمين إذا حنث فيها الإنسان فإنه يخير بين ثلاثة، فإن عجز عن الثلاثة فإنه ينتقل إلى الرابع. الثلاثة التي يخير بينها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، أنت بالخيار تختار واحدة من هذه، إما أن تعتق رقبة أو أن تطعم 10 مساكين أو أن تكسو 10 المساكين. والإطعام يكون من أوسط ما تطعمون أهليكم، قيل معناه من أجود ما تطعمون، وقيل معناه من المتوسط مما تطعمون. وأما الكسوة فإن الكسوة بالنسبة للرجال والنساء ما يجزئ في الصلاة، بمعنى ما يستر به الإنسان من بدنه ما يحل له معه أن يصلي، سواء كان رجلا أو امرأة. وأما العتق فإنه يكون عتقا لرقبة مؤمنة، فإذا عجز الإنسان عن هذه الأمور فإنه ينتقل حينئذ إلى المسألة الثانية، وهي صيام 3 أيام وتكون متتابعة. هذا يسأل يقول هل يجوز زيارة الأماكن المقدسة مثل عرفات قبل الوقوف بها؟ نقول إذا كان إنسان يريد أن يذهب إلى بعض الأماكن للتعرف عليها فإن هذا لا بأس به، أما ما يعمل بعض الناس من الذهاب إلى غار حراء أو غار ثور أو نحو ذلك من الأمور التي ليس مشروعا فيها عبادة، فهذا لا يجوز. لا يجوز لإنسان أن يقصد هذه المغارات أو نحوها للتعبد بها. أما إذا كان يريد أن يتفرج فرجة ويتعرف عليها ونحو ذلك فهذا لا بأس به. وأما المشاعر كزيارة منى أو عرفات أو مزدلفة فكذلك، إذا كان يريد الفسحة والفرجة والاطلاع فقط فإن هذا لا بأس به، أما التعبد بها فإنها مخصوصة العبادة فيها بأوقات محدودة، فعرفات في اليوم 9 فقط، ومزدلفة في ليلة العيد، ومنى في يوم التروية وليالي أيام التشريق. هذه هي الأماكن التي يتعبد فيها بتلك العبادات. يقول إذا كنا محرمين وانتهينا من أعمال الحج فهل يجوز لأحدنا وهو محرم أن يخص أو يحلق للآخرين أم لا؟ نقول نعم يجوز له. يجوز للإنسان المحرم أن يحلق زميله أو صاحبه أو يقصر شعره ولا شيء في هذا. يقول الإنسان